بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 26 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة أخرى يثيرها هؤلاء المشغبون على البخاري ومسلم، بل ويثيرها بعض المستشرقين وبعض الطاعنين في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يقولون في مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة ما عقد بها وهي بنت 6 سنين ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، فيقولون كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من امرأة عمرها 6 سنين ويدخل عليها عمرها 9 سنين، وهكذا يقولون هذه صغيرة، ومن هذه التشغيبات التي لا طائل تحتها. وهذا الموضوع كما ذكرنا لكم يتنازعه ما بين طاعن في الدين في النبي صلى الله عليه وسلم وما بين منكر لأحاديث البخاري ومسلم. والمسألة أولا الحديث الذي ذكر فيه ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، بمعنى عقد بها العقد وهي بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة، يعني عقد بها وهي في مكة، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت مرضت، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة، يعني كانت تلعب مع البنات، ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي. هي الآن تريد أن تجهزها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد 3 سنين، بعد 3 سنين من العقد، عقد بها وهي بنت 6 سنين. ثم بعد 3 سنوات، في خلال هذه الفترة جاء عند أبي داود أن أم عائشة رضي الله عنها أرادت أن تسمن عائشة من أجل أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فلم أقبل عليها شيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه كأحسن السمن، يعني استعملت القثاء الذي هو الخيار مع الرطب الذي هو التمر وداومت عليه حتى سمنت. وانظروا كم تجهزها 3 سنوات، وهذا هذا الفترة فترة التأخير، هذه فترة الانتظار من يوم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 حتى عمر 9، يدل على أنها أصبحت في هذا العمر تطيق معاشرة الرجل أهله، ولذلك تأخر دخول النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وكانت عائشة رضي الله عنها قد شبت شبابا حسنا في هذه الفترة التي هي 3 سنوات، قالت: فسمنت عليه كأحسن السمن، عندما أكلت الغثاء بالرطب وداومت على ذلك، على أكل الخيار مع الرطب سمنت. والمعلوم أن الواقع الذي كان في ذلك الزمن أنهم كانوا يعني يحرصون على الزواج المبكر، هذا شيء كان معروف وشائع في المجتمعات، وفي ذلك الزمان كانوا يحرصون على الزواج المبكر، كان هذا أمرا شائعا، وهم أعلم بأمورهم، هم أعلم بأمورهم. وسن البلوغ، سن البلوغ في المرأة يختلف حسب العرق وحسب المناخ. كيف هذا؟ سن البلوغ في المرأة يختلف حسب الأعراق، بعض القبائل وبعض الأعراق وبعض السلالات تبلغ المرأة في سن مبكر، وبعض السلالات ما تبلغ المرأة إلا في سن متأخر، هذا له دور في مسألة بلوغ المرأة. وكذلك حسب المناخ، يقول العلماء: ففي المناطق الحارة تبلغ الجارية مبكرا، بينما في المناطق الباردة القطبية قد يتأخر البلوغ إلى 21 سنة. عائشة رضي الله عنها بنفسها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وهذا كما في سنن الترمذي. فالنساء يختلفن، بعض النساء ربما حاضت في وقت مبكر، ربما حاضت في 9 وربما حاضت في 10 وفي 12 وتكون قد بلغت، وبعضهن يعني يكون شبابها شبابا حسنا فيظهر عليها يعني على جسمها أنها يعني حتى أن الذي يراها يكون يقول أنها ابنة 15 سنة أو 16 سنة وهي دون ذلك. وقد رأينا هذا في بعض الأعاجم، في بعض الشباب الأعاجم الذين خالطناهم، بعض الشباب الذين هم الذكور يعني نراه من يعني من جسمه ومن هيئته نظن أنه يعني هذا يكون ابنه 16 سنة أو ابنه 17 سنة، فعندما نسأل أهله نقول: كم عمر هذا الولد؟ ويقولون: هذا ابن 10 سنين أو ابن 11 سنة. فيختلف هذا حسب الأعراق وحسب المناخ وحسب السلالات، كل منطقة تختلف عن الأخرى. قال الشافعي كما في سير أعلام النبلاء قال: رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا. هذا قول الشافعي رحمه الله. وروى البيهقي عن الشافعي أيضا قال: أعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء بتهامة يحضن 9 سنين. وكذلك يقول الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي، وهذه من الغرائب، يقول: رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة، جدة وهي ما زالت بنت 21 سنة، كيف ذلك؟ طبعا هذه من الغرائب، تكون قليلة هذه الأمور. قال: حاضت وهي ابنة 9 سنين وتزوجت وولدت ابنة 10، يعني حملت ولدت وعمرها 10 سنين، ثم حاضت بنتها بنت 9 يعني وهي بنت 9 سنين وتزوجت ولدت ابنة 10 فأصبحت جدة وهي بنت 21 سنة. هذه أرخها الإمام الشافعي وذكر هذه القصة، وهي في السنن الكبرى للبيهقي في المجلد الأول صفحة 319. فهذا قد يكون هذا الشيء ما هو بالمستغرب، ما هو بالمستغرب، فإن الواقع يختلف من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة. وهذا الشيء ليس فيه مثار للشبهة، فأبو البنت وأم البنت وأهلها هم أعلم الناس بها، ما يزوجون ابنتهم إلا وهي يعني تصلح للزواج. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعلم الخلق بذلك، فما يتزوج امرأة إلا وهي مهيئة للزواج. فالمسألة هذه ما ندري ما يريدون، ما ندري ما يريدون. هذه حادثة وقعت، وعائشة رضي الله عنها هي البكرة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تفخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج بقية أزواجهن ثيب ثيبات. فهذا الشيء ليس فيه مطعن، ما فيه مطعن على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مطعن على عائشة ولا على أهلها، فإن الناس أعلم وأعرف بواقع حالهم، وقد كان الزواج المبكر أمرا شائعا معتادا في ذلك الزمان، والأجسام تختلف وسن البلوغ في النساء يختلف من مكان إلى مكان. وما كان يعني شائعا ومرغبا فيه بالنسبة للزواج المبكر فإنما هم والله إنما يقصدون من بعد هذه أمور لا يعلمها إلا الله من الطعونات، وهذه كلها والله ما تستاهل يعني الطعن، وليس فيها مطعن، ليس فيها مطعن على النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثارا للشبهة حوله، ولا مثارا للشبهة حوله، إنما قد وجدت فذكرناها، قد وجدت فذكرناها. فالخلاصة فيها أن عائشة عقد بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6، ثم قامت أمها في خلال هذه الفترة تأخر، هذه فترة انتظار من يوم خطبها حتى سمنت وأطعمتها أمها من القثاء والرطب في هذه الفترة حتى سمنت وشبت شبابا حسنا كما قالت: حتى سمنت أحسن السمن. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، ما في هذا مطعن ولا في هذا شبهة، وهذه أشياء موجودة والحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم. وأما من يقول أن عمر عائشة كان أكثر من ذلك عندما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كان عمرها 18 سنة، فهذا ما هو صحيح. هذا الصحيح الذي ورد وذكره العلماء في كتب التواريخ، وجاء في أيضا ذكره في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم. ولكن بقي رد، يعني رد طيب مفحم في هذه المسألة، أفادنا به بعض الإخوة الأكارم، فأحببنا أن ننقله إلى إخواننا من باب نشر العلم. وهو كاف، ذلك الرد كاف في المسألة، وهو رد جميل جدا واستنباط طيب من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عدة اليائسة، عدة اليائسة التي قد أيست من المحيض، وهي الكبيرة التي انقطع عنها الحيض لكبرها، أنها 3 أشهر، عوضا عن 3 قروء في حق من تحيض. وكذلك قال واللائي لم يحضن، يعني وكذلك الصغار الجوار الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض عدتهن 3 أشهر كعدة الآيسة. إذن هذه الآية فيها بيان من الله سبحانه وتعالى أن الصغيرة التي لم تحض أن عدتها 3 أشهر. وكيف تجي العدة؟ ما تجي العدة إلا من بعد زواج، ما تجي العدة إلا من بعد زواج. فعلى هذا فيجوز أن تتزوج المرأة قبل البلوغ، قبل البلوغ لهذه الآية. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن البنت إذا تزوجت قبل البلوغ فعدتها 3 أشهر، سواء طلقها زوجها أو مات عنها. لكن الشاهد من الكلام أن في هذه الآية إقرار لزواج الجواري وهي لم تحض، لم تبلغ سن الحيض، فهذا دليل واضح جدا على أن المرأة يجوز لها أن تتزوج قبل البلوغ. وقصة عائشة من هذا، سواء كانت قد بلغت في 9 سنين كما ذكرنا من أن بعض البنات يبلغن في هذا السن أو لم تبلغ، ليس في هذا إشكال وليس في هذا يعني خلاف، وليس في هذه المسألة ما ينتقد ولا يشبه به. فأنا أحببت أن أذكر لإخواني هذه الفائدة، لأنها فائدة عظيمة ومستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى، كله رد على هؤلاء الذين يشككون الناس ويفتنون الناس عن دينهم. فهذه آية عظيمة بيّنت هذا الشيء، بيّنت هذا الشيء أن اللائي لم يحضن، يعني النساء الصغيرات اللائي لم تحض. كم عدتها؟ عدتها 3 أشهر، عدتها 3 أشهر. إذن هذا فيه إقرار وفيه توضيح أن البنت الصغيرة التي لم تبلغ يعني تتزوج وتكون عدتها بالأشهر، تكون عدتها بالأشهر. قال ابن كثير رحمه الله، قال: يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها أنها 3 أشهر، عوضا عن 3 قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة: وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.